قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. لم يزل عز وجل متكلما بمشيئة، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، ثم هو يتكلم ببيان أي بحروف وأصوات مسموعة. وأفصح الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام كلام الله عز وجل، ولهذا قال ببيان أي بفصاحة وإعراب ووضوح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.